إن لله وإنا إليه راجعون. قد ودع العالم الإسلامي عالما من أهل الحديث ومن بقية السلف رجلا عاش حياته كلها لله، طالبا للعلم ومعلما للناس الخير. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. أقول في رثاء الأمين رحمه الله رحمة واسعة: قد هالني ما سمعت اليوم من نبأ، واهتزت من القلب الحزين أركان، وعزي نفسي أم أهل الحديث قاطبة، فقد ألمت بالفؤاد المكلوم أحزان. فقدنا اليوم من أهل العلم مدرسة، فقد نفذ له في كل العلوم ألوان. قد كفن المنهال اليوم تحت ردائه رجلا له في كل الأوطان إخوان، تنحج إليه من كل قطر وناحية، دعاة لهم في الإسلام عز وسلطان، وجاءه من كل الأقطار قاطبة، طلاب علم لهم في كل البلدان أوزان. أتى على الأمين أمر لا مفر منه، حسيب يكفيك ولا إنس ولا جان، كل من عليها يفنى إلا خالقها، فقد قضوا وكأن القوم ما كان. فاللهم ارحم من وسد الطرب منفردا، فاللهم ارحم من وسد الطرب منفردا، وارحم من له اثنان.